الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الأجرلي رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب وهو أبو محمد الفقيه المصري، قال: أخبرنا أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو وابن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. في هذا الحديث إثبات الكتابة السابقة لمقادير الخلائق والعباد، وفيه كذلك إثبات أولية العرش على الكتابة والقلم. ولأهل السنة قولان في هذا، والراجح ما سبق ذكره. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولان عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وكما سبق معنا، لا يتم إيماننا بالقدر إلا بإثبات أربعة أمور: علم الله عز وجل السابق للأشياء، وكونه الخالق فلا خالق إلا هو، وكونه كتب مقادير الخلائق. الرابع: المشيئة العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. قال: عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق من خير وشر، من غنى وفقر، من طاعة ومعصية، من تقدم أو تأخر، من كياسة أو غباوة، من تقى ومن عناد، من أرزاق ومن تقتير، من شقاوة أو سعادة، من أعمال خير وبر أو أعمال فجور ومعصية. الخير والشر بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: كتب الله تعالى مقادير الخلائق وعرشه على الماء. الواو هذه من أي الأنواع؟ لو عرفتم عند أخينا مراد. وعرشه على الماء، وهو عطف وحالية. لماذا؟ ما ضبط واو الحال؟ ضبطها أن يصح أن يحل محلها إذ عرشه على الماء، إذ الفجائية أنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش من الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهني، كان يقول: لولا الحديث لقذرني الناس، ولولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة. وكان لا يعرف في مجلس أحد الأغنياء أحقر مما كانوا في مجلس الأعمش. أبناء الأمراء وأبناء الملوك كان يقدم أبناء الفقراء على أبناء الملوك، والناس الخاملين في الذكر مرفوعين في مجلس الأعمش أكثر من غيره. وما كان يملك من الدنيا شيئا، وربما يأتيه المحدثون ويقدم لهم ما عندهم في البيت، وربما لا يجد شيئا. ذات مرة أراد أن يلاعبهم فقدم لهم طعام الشاه، حزمة برسيم، قال: كله، ذهب طعام أهلي وذهب طعامي وما بقي إلا طعام الشاه. فكانت به دعابة، كانت به دعابة، شيء من المزاح، شيء من النوادر. فذات مرة قال لابنه: اذهب اشتري لي حبلا. وكان الولد فيه شيء من البلاهة، فقال: في طول كم يا أبي؟ قال: طول كذا وكذا. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ورحمه الله تعالى، كان على بابه كلب للحراس، فإذا جاء المحدثون كشعبة وغيره وغيره ينبحهم فيهربون، فمات الكلب، فقدم المحدثون وارتاحوا من الكلب. فلما جاءوا ليجلسوا ويسمعوا الحديث قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كانت به دعابة، وكان مع ذلك عسيرا في الرواية، بمعنى أنك تذهب إليه تريد أن يحدثك بعشرين حديث، فلا يحدثك إلا بحديث واحد إن حدثك. كان عسيرا في الرواية، ليس من السهل أن تأخذ منه العشرين حديث وانت مرتاح. ممكن بعض العلماء تروح انت عايز منه حديث واحد يعطيك عشرين، والأعمش لا، تريد أنت أن تكثر عنه فلا يعطيك إلا القليل. الناس طبائع، الناس طبائع. فرحمة الله عليه، كان من علماء وقراء الكفر الأعمش. عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، في فضيلة الرحلة، في طلب الحديث. كما قال الخطيب البغدادي: إن الله عز وجل يرفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. وكانوا يقولون: أربعة لا تأنس بهم رشدا: ولد المحدث، ومنادي القاضي، حاجب القاضي، وحارس الضرب، حارس الضرب كل شوية بيصيح الغفير، مش يروح يتعلم إلا أنا إن شاء الله مش فاضي معنا. منادي القاضي، حاجب القاضي، كل شوية رفعت المحكمة، نزلت المحكمة، طلعت المحكمة، مش فاضي. ورجل لم يرتحل، لم يرتحل، جلس في قريته كده قابع منزوي، ما راحش يرتحل يطلب الحديث، ما تنقلش، لأن الارتحال له رونق وله فائدة وله ثمرة. معنى أربعة لا تأنس بهم رشدا: ولد المحدث، حاجب القاضي، حارس الدرب، ورجل لم يرتحل، لم يرتحل في طلب الحديث. معنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الرجل بيرتحل مثلا من المجاورة الخامسة إلى المجاورة الثالثة، من المجاورة السادسة إلى المجاورة الثالثة، وهكذا. كل هذا داخل في الارتحال لا شك، الانتقال، ويكون أحسن وأحسن الانتقال من بلدة إلى بلدة. لكن إذا أنهى ما عنده في بلدته، إذا أنهى ما عنده في بلدته، ما يكونش عنده النهر جاري يقول أنا هروح هناك، لا أنا مصر أروح هناك محافظة ثانية. طب والنهر اللي أمامك تضيعه ليه؟ الدرهم اللي في بيتك تدور على درهم تاني ليه بعيد؟ طب ما انتفع بالدرهم اللي عندك في البيت. نعم، فالارتحال له فائدته. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرتحل أحدهم من مكة إلى المدينة عشان حديث واحد، معنى من البصرة إلى المك إلى المدينة عشان حديث واحد، من الكوفة إلى المدينة عشان حديث واحد، من خراسان إلى مصر يرتحل محدثون، من بلاد بغداد ارتحلوا إلى اليمن. ارتحل أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق في بلاد اليمن، المسافة بعيدة شاقة جدا، ومع ذلك كانوا يصبرون. كان أحمد في صنعاء عند عبد الرزاق والماء شحيح، من أجل يروح يتوضأ لصلاة الفجر، البئر بعيدة عن الدار. تصوروا اليوم احنا على مفاتيح، بس تضغط كده ينزل الماء، اعمل كده مش عارف ايه. دخلنا كما ذكرت لكم ذات مرة نحن في مكة مستشفى، وبعدين دخلت على حوض عايزين نغسل ايدينا، انا مش عارف منين الحنفية دي بفتح، وقفت محتار فين، هي من هنا هي من هنا، فمعي رفيقي، فإذا بيضغط برجله على حاجة من تحت كده زي الدبرياج، ضغط برجله كده برجله ضغطة نزل الماء من أعلى. سبحان الله، اليوم احنا في نعمة. كان أحمد ياخد الرشة واداله في البئر ويطلع الماء عشان يغتسل غسل الجنابة في ظلام الليل، عشان يتوضأ لصلاة الفجر، عشان يقوم الليل، ومع ذلك صابرون. رفع الله بهم هذا الدين، ورفع الله بهم هذا العلم، وذكرهم بيننا إلى الآن. شوف أهل اليمن ارتحلوا من اليمن إلى المدينة عايزين إيه؟ عايزين إملاء الجيوب؟ لا، عايزين يتفقهوا في الدين. جئناك يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين، نالوا خيرا أم لا؟ بلى. هذا مجلس وبعده مجلس وبعده مجلس، يرجعون إلى أقوامهم وقد حملوا بالخير الكثير. قال أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. الظاهر أرادوا أن يسألوا عن أول مخلوقات، معنى فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله، يعني لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. كان الله تعالى أي لم يزل. فالذين يقولون الكون طبيعة والعالم قديم، يرد عليهم هذا الحديث: الفلاسفة كفروا بأشياء منها قولهم العالم قديم، منها إنكارهم البعث والنشور، ولم يكن شيء قبله ولا معه. معناه وكان عرشه على الماء. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أولية الخالق سبحانه وتعالى، والأول فلا شيء قبله. في بعض الروايات كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كلها روايات في هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، حديث مشهور في باب المعتقد. كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه، الجملة الثانية، وكان عرشه على الماء. أول المخلوقات الظاهرة المعلومة لدينا العرش، له قوائم خصه الله بخصائص، منها أنه سبق المخلوقات المعلومة الظاهرة، هذه واحد. جسم مركب من أجزاء وله قوائم، والعرش سرير الملك، كيفيته لا نعلمها، وهو أكبر مخلوقات لا نعلمها، وهو مما لا يفنى ولا يبيد كبقية مخلوقات، في أشياء لا تفنى ولا تبيد. عندنا العرش، عندنا اللوح، عندنا القلم، معنا وذكرنا أشياء قبل هذا. قال وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر، أي في اللوح، كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. باب الإيمان بما جرى به القلم ومما يكون أبدا. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي، قال أخبرنا حسن بن يحيى الكوشن عن حسين أبي عبد الله مولى بني أمي عن أبي صالح. من أبو صالح؟ ذكوان السمان، كان أحد الصالحين العباد. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الكرام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء. أولية خلق القلم في هذا الحديث أولية إضافية، أولية نسبية، ليست أولية مطلقة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء. وأول تروى بالرفع أول، وتروى أو بالنصب أولى، معنى الإشكال في رواية الرفع، هي فيها الإشكال، ما هو العرش أول أو القلم أول، من الذي جعل العلماء يختلفون على قولين في المسألة، هي رواية الرفع أول شيء خلقه القلم، معنى، لكن هي أولية نسبية إضافية وليست أولية مطلقة، العرش قبل القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل او اثر او رزق او اجل، فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة. فذلك قوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامة. الحديث هذا يقول المحقق هنا حديث ضعيف، وقد صح موضع الشاهد منه وهو أول ما خلق الله القلم، وهذا في الصحيح. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، من هو؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي. قال حدثنا زيد بن الحباب، أخونا هذا الذي وراء السرية، من هو؟ هكذا أصحاب السواري يظهرون هكذا، تعال هكذا يا عمر. قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا معاوية بن صالح، قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، أو يرى فيه الموت، فقال يا أبتي أوصني واجتهد، ثم قال اجلس، ثم قال إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ لما نقول خيره وشره ليس المراد فعل الله سبحانه وتعالى. فعل الله لا شر فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إنما المراد المقضي، لأن الله هو القاضي وفعله هو القضاء، والمفعول هو المقضي. فالمفعول في خير وشر، في خير وشر، وفي حلو ومر. وخير وشر بالنسبة للعباد إخواننا هكذا الذين وراء السواري، تعالوا هكذا لا يجلسن أحد وراء السواري، فلا تعارض أيها الإخوة الكرام بين النصوص التي فيها ذكر الخير والشر في القضاء والقدر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فليس في فعل الله ذاته شر، إنما الخير والشر باعتبار المفعولات. أما الفاعل هو الله، وفعله هو صفته، والمفعول فيه خير وفيه شر. وقيل شر ما قضيت، أي شر المقضي، شر المقضي. أما فعلك أنت أيها الرب الخالق ليس فيه شر أبد، وليس فيه مرارة، إنما أسماءه حسنى وصفاته عليا، لا شر فيها ولا ضرر فيها ولا أذى منها، إنما يكون الشر والخير في المخلوقات المفعولات. كالمطر ينزل من السماء وهو غيث للناس، فيكون نفعا لأقوام ويكون ضررا لأقوام، ينتفع به أقوام ويتضرر به أقوام. المطر نعمة من نعم الله، وعلى هذا فقس. الرياح تأتي عواصف فيها خير لأقوام، كم من زراع وحراث ينتظرون هبوب الرياح، بينما أنت الذي لا تحتاج إلى هبوبها ربما تتضرر منها، فتكون لأقوام خير ولأقوام وعلى أقوام ضرر. من هنا لا تعارض بين هذه النصوص وتلك. قال: قلت وكيف لي أن أعلم خير وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا، ما دام ربك سبحانه وتعالى ما قدر عليك فلن يأتيك هذا، وما دام ربك سبحانه وتعالى قدر عليك لابد أن يأتيك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: اجري، فجرت تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن. وهذا هو القلم الأول، بخلاف الأقلام التي في أيدينا، فإنها أقلام فرعية عن القلم الأول. فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. لماذا؟ لأن إيمانه لا يصح بدون الإيمان بالأقدار. وهذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين سأل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. الإيمان بالأقدار فضلا عن أنه من أركان الإيمان، فيه راحة للقلب، فيه طمأنينة وسكينة، فيه انشراح للصدر، فيه أن الأمر أن الإنسان يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، فلا يقلق ولا يجزع. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر الكفر قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن معاوية بن يحيى عن الزهري. من الزهري؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه. عن محمد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي فقال أي بني، إيش أي بني؟ أحمد عبد الله، ها؟ ما اسمك؟ أحمد. يلا عندك إيش أي بني؟ معنى أي حرف، اسم، فعل، ما هو؟ أي بني أداة نداء للقرين، أي بني معنى أي بني. أنت في اللغة يا أحمد؟ في اللغة؟ من غيرك في اللغة هنا؟ ما أحد؟ جميل. سنة كم؟ أولى؟ ثانية؟ أي بني أداة نداء، بارك الله فيك، للقريب، يعني يا بني، بس يا بتكون بعيدة شوي، إنما قريب عنده أي بني قريب. معنى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب واختلط بأخرى عن مقسم عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ما كنيته أيها الإخوان؟ أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال إن أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم، فخلقه من هجاء. هكذا عندكم؟ ولا أدري ما هي كلمة هجاء، والحديث في ضعف. قال فقال قلم، هكذا، فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلم أمر يعني من الله، فتصور يعني فتكون وتشكل فكان. قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض، فقال اجري في اللوح المحفوظ. قال يا ربي بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله عز وجل الخلق وكل بالخلق حفظه يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم فقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي من اللوح المحفوظ، يعني اللوح المحفوظ وهناك صحف بأيدي الملائكة، هناك صحف بأيدي الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فعورض بين الكتابين فإذا هما سواء. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى من هو؟ لو عرفتموه لكم 10 دنانير. أبو الضحى، ها هو هذا خلاف أبي الضحى الآخر. هل معكم تقريب؟ التقريب في البيوت ونحن في المسجد، ما حملتم تقريبا معكم؟ ما أحد أحضر تقريبا يا إخوان؟ طيب المشهور معنا أبو الضحى، ها؟ مسلم بن صبيح، هنخليه سالم بن ابي اميده، عن ابن عباس، متى عهدنا بابن عباس ايها الاخوه الكرام؟ ها متى عهدنا؟ قبل اسبوع ولا قبل شهر؟ الان مجلس هذا. طيب، قال: اول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. ثم خلق النون وكبس على ظهره الارض، النون يعني الحوت، ولكن هذا ايضا اسناده فيه ضعف. معنى يا اخوه كون الارض، الحديث التي فيها ان الارض على ذيل الحوت، كل حديث ضعيف لا تصح. وكبس على ظهره الارض، فذلك قوله عز وجل: النون والقلم وما يسطرون. قال: اخبرنا الفريابي، قال: حدثنا من جاب بن الحارث، قال: اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال: ان اول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما يكون في ذلك الى ان تقوم الساعه، وكان عرشه على الماء، ثم رفع بخار الماء، ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون، فدحيت الأرض على ظهر النون، فتحرك النون، فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال، وإنها لتفخر عليها. لكن هذا أيضا، الزيادات هذه كلها لا تصح. أنا ما يصح معنى الجملة واحدة في هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم، بس هذا الذي يصح. قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك ابن حبيب المصيصي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان، يعني الثوري، ما كنيته؟ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، عن أبي هاشم، عن مجاهد وابن جبر، أبو الحجاج تلميذ عبد الله بن عباس عرض عليه القرآن 3 مرات وفي رواية 30 مرة، قال: يوقفه عند كل آية، يوقفه عند كل آية، فيسأله أين نزلت وفيما نزلت. قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إنها هنا قوما يقولون في القدر، معناه ينفون القدر ولا يقرون به ولا يصدقون. فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله عز وجل، لأخذن بشعر أحدهم فلأنصونه بنصية أحدهم، إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، ثم خلق الظاهر هذا. وابن عباس قد أضر، فنقول: أين هم؟ ملكوني منهم، أين هم؟ الظاهر بعد أن أضر هذا الأثر، فإن ابن عباس فقد بصره في آخر أيامه رضي الله عنه. قال: إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وإنما تجري الناس على أمر قد فرغ منهم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، 4 أشياء جمعت في هذا البيت. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، من حفظ البيت له درهم. الشيخ أحمد عبد المتعال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، عند أخينا أحمد نعمان، محمود نعمان، وخلقه عند أخينا أحمد نعمان، وخلقه وهو إيجاد وتكوين عند كريم، ها؟ وخلقه عند كرم، مشيئته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد الظهر، عاشنا النساء إن شاء الله في هذا المسجد.